تسهيلة باب الحديث بسيوشي تقدم. لم يكن بين يدي حسنات كأمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. قال إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا يدلنا على خطورة معصية الله عز وجل في حال الخلوة أمام الناس، يتظاهر بالصلاح والتقى، وإذا وجد فرصة للنهب أو السرقة أو الوقوع مثلا والعياذ بالله في الفواحش أو فعل كذا وكذا فعلها ولم يبالي، فالله أولى أن يراقب والله أولى أن يستحيا منه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فهذا الأمر الأول، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا فعلت السيئة، وما منا من رجل أو شخص إلا وهو يفعل السيئة، فإن بني آدم يعني لا يكاد يسلم الواحد من الزلل والخطأ والسيئات والمعصوم من عصم الله. والله عز وجل يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فهنا إرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا فعلت السيئة فأتبعها بالحسنة، فإن هذه الحسنة تمحو السيئة وتذهب أثر هذه السيئة، كما قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فعليك يا عبد الله أن تكثر من العمل الصالح، فإن الأعمال الصالحة والحسنات تأتي على السيئات وتمحوها، تكثر من الحسنات وأبشر بالأجر والفضل العظيم. فإن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة الواحدة بإذن الله تمحو عشر سيئات، ليست الحسنة تمحو سيئة واحدة، لأن الحسنة مضاعفة، فإنها تمحو عشر سيئات، تمحو عشر سيئات. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فتعمل نوافل الصلاة ونوافل الصوم، بل وأعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. فافعل الواجبات واستكثر من المندوبات واترك المحرمات وجانب أيضا المكروهات، فكلما استكثرت من الحسنات فإنها تأتي على السيئات وتمحو هذه السيئات. وهل هذا الحديث على عمومه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، الذي يظهر أن هذا خاص بما يتعلق من السيئات التي هي من حق الله عز وجل، أما التي هي من حقوق المخلوقين مثل الغصب والسرقة والنهب، مثل الغيبة والنميمة، مثل الوقوع في الأعراض أو الأموال أو الأبدان، هذه لا تكفرها الحسنات، وإنما تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة. وأيضا الكبائر لا تكفرها أعمال الخير، وإنما تدخل في باب الموازنة. الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، من فعل كبيرة فعليه أن يتوب توبة خاصة إلى الله عز وجل. قال وخالق الناس بخلق حسن، فيه الأمر بحسن الخلق، خالق الناس بخلق حسن، والأدلة الدالة والحاثة على حسن الخلق كثيرة معلومة، فليس هناك أعظم في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وربنا عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وكان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها، يعني أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويسير على ما أرشده الله عز وجل به في كتابه الكريم. فحسن الخلق أمر مطلوب وأمر عظيم، وكما أنك تحب أن يحسن إليك فأحسن إلى الناس. قال: وخالق الناس بخلق حسن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما أنه يحب أن يعامل باللطف واللين، كما يحب أن يحسن إليه بالقول وبالفعل، كما يحب أن يحلم عنه ويعفى عنه. فأيضا على المرء أن يعامل الآخرين كذلك بحسن الأخلاق. ومن أعظم حسن الأخلاق كف الأذى عن الناس. كيف حسن الخلق؟ من أعظم ركائز حسن الخلق هو أن تكف أذاك عن الناس. إذا كففت أذاك عن الناس خطوت الخطوة العظيمة. حسن الخلق أن تكف أذاك عن الناس. الأذى القولي والأذى الفعلي. وأيضا من أعظم صفات حسن، من أعظم صفات الذين تحسنت أخلاقهم أيضا الحلم والعفو والتجاوز. هذه أيضا من أبرز صفات حسن الخلق، أنك تعفو عمن ظلمك، وأنك تحسن إلى من أساء إليك، وأنك تبذل المعروف إلى الآخرين، سواء كان في جانب الجاه أو جانب المال أو جانب الكلمة، بشاشة الوجه ولين الجانب والتواضع والحذر من الغلظة والقسوة والشدة. قال: خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. وكما ذكر العلماء أن هذه الصفات يعني تتفاوت في تعاملك مع الآخرين، ليس تعاملك مع العالم كتعاملك مع الجاهل، ليس تعاملك مع الرزين كتعاملك مع الأحمق الطائش. فالإنسان يزن الأمور ويستطيع أن يعرف كيف يتعامل مع الناس بجميع طبقاتهم باختلاف أحوالهم وأخلاقهم. قد تكون أحيانا الشدة في موضع هي عين حسن الخلق، واللين في موضع آخر، فهذا يختلف باختلاف الناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فينبغي على الإنسان أن يعامل الآخرين بالحسنى، لأن هذا مما أمر به الشرع إلى هنا. والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة جزاهم الله خير أنهم يتعاونون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بشأن صلاة الجماعة. في بعض البلوكات يشتكي بعض الإخوة أن الإخوة العاملين لا يحضرون إلى المسجد، فنحب في هذا اليوم في صلاة العصر من استطاع أن يمشي بسيارته ويمر على تلك البلوكات مثل 9 وما جاورها، فإن هناك من العمال من لا يرضى أن يمشي إلى المسجد. الأخ محسن الحدي إذا كان موجودا وعنده سيارة، الأخ أحمد الربيدي، الإخوة يتعاونون، لأن هذه ظاهرة سيئة، التخلف عن صلاة الجماعة لأجل حظ الدنيا، والله المستعان. نعم، الله لا يضيع أجر المحسنين، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه وصايا وفيه إرشادات مهمة. فهذا الحديث يقول فيه ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل معنى قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان راكبا خلفه، أو أنه يمشي خلفه؟ في احتمالان، والذي يظهر أنه كان راكبا خلفه. قال: كنت يوما خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، فيه التلطف والتودد وحسن التعليم. هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث من الأوامر التي أمر بها أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ابن عباس، ومع ذلك قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، فلم يقل إني أمرك بأمور، وإنما قال إني أعلمك كلمات، لأجل أن يكون أوقع في نفسه، فكل واحد يحب أن يتعلم، فقال: إني أعلمك كلمات. فهذا في حسن التعليم، وفيه استخدام الأمور التي تعين على شد الانتباه. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. الأمر الأول الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن عباس، وهو إرشاد للأمة وراء ابن عباس، قال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. الحفظ العمل من العبد، هذا جزاء، وأيضا يعني العمل من العبد هذا حفظ، والجزاء من الله عز وجل يعتبر حفظا. احفظ الله يحفظ، فأمر صادر من العبد وجزاء صادر من الرب سبحانه وتعالى الكريم الجواد. احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، بمعنى قم بأمر الله وأدي ما أمر الله، واحفظ حدود الله، واستقم على شرع الله، وانتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظ، حفظ العبد لله عز وجل يكون بامتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي، وتحقيقه للتوحيد، وعبادته لله سبحانه وتعالى على وفق ما شرع، لا بالبدع ولا بالأهواء ولا بالمحدثات والزيادات والخزعبلات. هذا معنى حفظ العبد لله عز وجل. احفظ الله بمعنى هذه الأمور. فمن حفظ الله عز وجل فإن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظ، إذا قمت بما تقدم ذكره فالله عز وجل يثيبك ويجازيك بأن يقوم بحفظك. احفظ الله يحفظ، إذا حفظت أوامر الله وقمت بشريعة الله فالله عز وجل يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل. فحفظ الله عز وجل للعبد يكون في أمور دينه وأمور دنياه. في أمور دنياه يحفظه في نفسه، ويحفظه في أهله، ويحفظه في ولده، ويحفظه في ماله، ويحفظه في جميع مصالح دنياه. فمن قام بما أوجب الله عليه وسارع إلى مرضات الله وأيضا سارع إلى فعل النوافل والمستحبات، فالله عز وجل يحفظ عليه دنياه ويحفظ عليه آخرته ويحفظ عليه دينه، وهذا أعظم وأشرف وأعلى المطالب أن الله عز وجل يحفظ على العبد دينه، يحفظ عليه دينه فيسلمه من الشبهات ويحفظه من الشهوات ويبعده عن الفتن ويرزقه العلم ويهبه الثبات ويجنبه المصائب في الدين. هذا معنى حفظ الله عز وجل للعبد، احفظ الله يحفظه. فمعنى الحديث أن من لم يحفظ الله عز وجل فالله لا يحفظه بل يضيعه ويكله إلى نفسه جزاء وفاقا، كما قال ربنا عز وجل نسوا الله فنسيهم، وكما قال ربنا عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال ربنا عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهذا حديث عظيم، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك أي تجده أمامك كما في الرواية القادمة، احفظ الله تجده أمامك يعني دائما تجد ربك سبحانه وتعالى أمامك يعينك ويعطيك ويسددك ويوفقك، كما جاء في الحديث القدسي أن الرب سبحانه وتعالى قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمع الحديث. فيقول احفظ الله تجده أمامك برعايته وحفظه وكلاءته ومعونته الخاصة سبحانه وتعالى. قال احفظ الله تجده أمامك احفظ الله تجده أمامك احفظ الله احفظك احفظ الله تجده أمامك إذا سألت فاسأل احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا فيه معنى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة هي في السؤال، أعظم أفراد العبادة السؤال والطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فيه معنى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد بأنواع العبادات التي من أجلها الدعاء، ونستعين هنا قال وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فيه إرشاد للعبد ألا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يعلق قلبه ولا يعلق أمله ورجاءه بغير الله عز وجل، بل يتوجه إلى الله. وإذا سأل فإنه يسأل ربه عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي بيده خزائن السماوات والأرض. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت في أمر صغير أو كبير قليل أو كثير فلا تسأل غير ربك، لا تسأل في أمور لا يقدر عليها إلا الله غير ربك عز وجل، لا تسأل البدوي ولا تسأل الهاشمي ولا تسأل العيدروس ولا تسأل الجيلاني ولا تسأل أبا طير ولا تسأل ابن علوان ولا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا تسأل علي بن أبي طالب ولا تسأل الحسن والحسين، ولا تسأل أحدا من الصحابة بعد موتهم ولا أحدا من الأولياء ولا أحدا من الصالحين بعد موتهم، بل إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لأن الله يقول واسألوا الله من فضله، ولأن الله قادر على أن يعطيك سؤله وهو أرحم بك من كل أحد وأقرب قريب. وإذا استعنت فلا تستعن إلا بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة مثل السؤال، السؤال والاستعانة على أمرين أو على درجتين، السؤال والاستعانة في أمور لا يقدر عليها إلا الله، لا يجوز السؤال ولا تجوز الاستعانة في أمور لا يقدر عليها إلا الله، لا يجوز السؤال ولا الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا سألت في أمر لا يقدر عليه إلا الله أو استعنت في أمر لا يقدر عليه إلا الله بغير الله فإنك تكون قد وقعت في الشرك الأكبر. والمرتبة الثانية أن تسأل غير ربك في أمر يقدر عليه المخلوق، وأن تستعين بغير الله في أمر يقدر أن يعينك عليه المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليه أو ترفع له عليه متاعه صدقة. فالأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز، وهذا الشرك أكبر. أما الأمر الذي يقدر عليه غير الله فالأكمل والأفضل أن الإنسان لا يسأل أحدا. هل تستطيع أن لا تسأل أحدا؟ هل تستطيع أن لا تسأل إلا بالله عز وجل في جميع الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله والتي يقدر عليها المخلوق؟ فهذه درجة كمال، وهذه درجة أفضلية، هذه درجة أفضلية. وإذا احتجت أن تسأل المخلوق في أمر أقدره الله عليه، وإذا استعنت بالمخلوق في أمر يقدر عليه، فلا بد أن تعلق قلبك بالله، وأن تعلم أن هذا المخلوق إنما هو سبب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع. أما الله عز وجل فهو الذي يملك جلب النفع ودفع الضر، فلا يجوز إذا سألت غير الله أو استعنت بغير الله في أمور يقدر عليها غير الله أن تعلق قلبك، أن تشعر بالافتقار إلى هذا المخلوق. فالمخلوق لا يقدم ولا يؤخر. ثم جاء بيانا لهذا الأمر بعد هذه العبارة، قال: واعلم، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه تأكيد للعبارة الأولى: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الأمة من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمة من أولها إلى آخرها ما يستطيعون أن يوصلوا إليك نفعا لم يكتبه الله لك، ولن يستطيعوا أن يوصلوا إليك ضرا لم يكتبه الله عليك، من أولها إلى آخرها، بما فيها الرؤساء والملوك والجبابرة والأغنياء والأقوياء. لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوك في أمر لم يكتب الله عز وجل وصول هذا الأمر إليه، ما استطاعوا أن ينفعوك بمثقال ذرة. ولو اجتمعوا جميعا على أن يضروك، على أن يوصلوا إليك ضررا وقد كتب الله عز وجل لك السلامة من هذا الضرر، فإنه لن يصل إليك ضرر بمثقال ذرة. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بيده الخير كله وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكما قال ربنا عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إلا هو، وما يمسك، قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إلا هو، وما يمسك فلا، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها إلا هو. فهذه الآية وغيرها وأمثالها من الآيات تدل على أن الأمور بيد الله، وأن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، وأن يعرف كما في آخر فقرة قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه إقرار للقدر الماضي، الأمور قد فرغ منها وانتهي منها، لأن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فمن علم ذلك أن الأمر قد فرغ منه، وأن ما قدره الله كائن لا محالة، وأن ما قدره الله سيقع ولا يمكن أن يقع خلاف ما قدره الله، وأن العباد ليس لهم من الأمر شيء، فما وصل إليك منهم من نفع فإنه بتقدير الله، وما وصل إليهم من ضرر فإنه أيضا بتقدير الله. هذا يحمل العبد على الاستسلام لأمر الله والرضا بقضاء الله وقدره، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا هذه الأمور فما هو الداعي لتعلق قلوبنا بغير الله؟ ما هو الداعي لرجائنا في غير الله؟ ما هو الداعي لخوفنا من غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الأمر بيد الله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع، وهو الذي بيده الأمور كلها، فالعبد يتوجه إلى الله ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيه الإخبار عن انتهاء الأمور. والرواية الثانية وما بعد إن شاء الله نذكره في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن نصنف رحمه الله تعالى، لازلنا في حديث عبد الله بن عباس. قال المصنف رحمه الله في رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث كما تقدم ذكر فقراته، ولم ننبه على أنه صحيح لغيره، في سنده شيء من الضعف، ولكن له طرق وله شواهد يصير بها قويا. فهذه الرواية أيضا سندها ضعيف، ولبعض فقراته ما يشهد له. قال: احفظ الله تجده أمامك، أي إذا حفظت الله سبحانه وتعالى، قد تقدم شرح هذه العبارة، فإنه تجده دائما أمامك، يعونك يعينك ويوفقك ويسددك ويفرج عنك ويثبتك ويعطيك ويمنحك. قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف تقرب إلى الله عز وجل، ولتكن بينك وبين الله معرفة وصلة بعبادته وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، في حال الرخاء، في حال الصحة، في حال الغنى، في حال الأمن، في حال السعادة والراحة، في حال استتابة الأمور، استتاب الأمور. تعرف إلى الله في الرخاء، لأن بعض الناس إذا كان في نعمة فإنه يشعر بشيء من الاستغناء عن كافة الناس، بل قد يصل به الحال إلى أنه يشعر بالغنى حتى عن ربه عز وجل، الذي يدبر له أموره والذي يعطيه ويمنحه. فهذا تذكير للعبد. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا زالت النعمة وذهب الغنى وذهبت الصحة وذهب الأمن وذهبت هذه الأمور التي يتقلب فيها من خير، فإن الله عز وجل يعرفه ويعينه وينقذه ويفرج عنه مما وقع فيه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، أنه من تعرف إلى الله وأناب إلى الله واستقام على طاعة الله في حال الرخاء، فإن الله عز وجل لا يضيعه، بل ربنا تبارك وتعالى يعرف له هذا الفعل ويعرف له هذا التقرب، فيعينه في أمس الحاجة، وهو في أمس الحاجة إلى إعانة وإلى توفيق وسداد. وربنا عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم عن أولئك الأنبياء والمرسلين الذين تقربوا إلى الله في حال الرخاء، فنجاهم ونصرهم على أعدائهم في حال الشدة. ومن تلكم الآيات قول الله عز وجل في كتاب الكريم في شأن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني لم يترك له تسبيحه وإنابته وخوفه ورجوعه إلى الله، فلولا أنه كان من المسبحين.